بسم الله الرحمن الرحيم. بنستأنف الحديث والكلام في موضوع الحوار مع المشرك أو الملحد والمتشكك في وجود خالق. والموضوع ده قسمناه لجزئين، خلصنا الجزء الأول وهو إثبات أن هناك خالق، وإحنا عاملينه في صورة أسئلة ورد عليها: هل الكون ده حادث ولا قديم؟ وأثبتنا علميا أن الكون حادث، وهل كل حادث لازم يبقى له محدث ولا لا؟ وبرضو انتهينا إلى أن لابد من وجود محدث لكل حادث، ومن هو المحدث؟ انتهينا إلى أنه الخالق. وكل الكلام ده كان بأدلة عقلية ليس لها علاقة بالأدلة الشرعية، آية وحديث. ليه؟ لأن الآية والحديث لا تلزم إلا المؤمن بالآية والحديث اللي هو أصلا مش ملحد. ولأن ربنا سبحانه وتعالى من عدله خلى قضية الوصول إليه قضية فطرية يتوصل إليها بالعقل عشان الناس كلها تستوي ومحدش يتظلم. كل اللي ربنا خلق له عقل يقدر يوصل لله سبحانه وتعالى. طب اللي ربنا ما خلقلوش عقل ده مرفوع عنه الكتاب ولا يحاسب، وده من مطلق عدل ربنا سبحانه وتعالى. وبالتالي احنا لغايه دلوقتي بعد ما انتهينا الى يقين وجود الخالق ما تحدثناش باي دليل شرعي. السؤال اللي بعد كده، طيب احنا اتكلمنا في المطلق ان لهذا الكون خالق، طيب الخالق المنطق يقول لنا ان لازم يبقى له صفات معينه، لازم يبقى فيه مطلق العدل، لازم يبقى فيه مطلق القدره اللي خلاته يخلق هذه الاكوان كلها، مطلق الحكمه. ويجي السؤال اللي بعد كده، هل ربنا سبحانه وتعالى خلق وترك ولا خلق وتواصل؟ يعني خلق الكون ده وخلاص، طب خلقه ليه؟ إذا كان خلقه وخلاص هذا الكلام يتنافى مع ما يتوصل إليه بالمنطق من مطلق الحكمة الله سبحانه وتعالى. خلق وتواصل، يتواصل إزاي؟ يتواصل عن طريق إنه يبعت واحد، لأن يعني بالعقل في خالق وربنا سبحانه وتعالى خلق الكون، ولكن اللي بعد كده العقل ما ينفعش فيه. اللي بعد كده كينونة هذا الخالق، مراد هذا الخالق من خلقه، عايز ايه من الاكوان اللي هو خلقها، عايز ايه من الناس، الكلام ده ما ينفعش يتوصل اليه بالعقل. فلازم يبقى فيه وسيلة يبعت بشر من الناس يفهموه ويفهمهم ويقول لهم أنا رسول من عند الله وربنا اللي خلقكم عايز منكم كيت كيت كيت كيت. طب ما أي واحد يقدر يعمل كده، وأي واحد يقول أنا رسول من عند الله وربنا عايز منكم كذا؟ عشان الكلام ده ما يحصلش فربنا سبحانه وتعالى بيأيد الرسول اللي بيبعته ده بمعجزة. يعني ايه معجزة؟ يعني أمر فوق قدرات البشر، أمر اللي يعمله يستحيل ان يتقال ان بشر اللي عمل كده، ولكن ربنا سبحانه وتعالى بقدراته غير المحدودة المطلقة أجرى على إيديه أمور ما ينفعش يعملها بشر عشان يثبت إن ده جاي من عند ربنا سبحانه وتعالى. فنلاقي إبراهيم يتحط في النار وما يجرالوش حاجة، نلاقي موسى عليه السلام يرمي العصاية بتاعته تبقى حية. طب ما الصحراء عملوا كده، بس الفرق بين الحية اللي بصحيح وبين التخيل، وعشان كده الحية بتاعته كلت الحيات اللي هم عملوها وهم فهموا الكلام ده فسجلوا له. وآمنوا أو سجدوا لله سبحانه وتعالى وآمنوا برب موسى. وموسى ضرب البحر بالعصاية، اتشق البحر، الكلام ده يستحيل إن يعمله إلا إذا كان مؤيد بمعجزة من الخالق سبحانه وتعالى. عيسى عليه السلام يبرئ الأكمه والأبرص ويحيي الموتى بإذن الله، كلام ما ينفعش حد تاني يعمله. طيب، كل ما ربنا سبحانه وتعالى يبعت نبي أو رسول ويكلم الناس ويتبعوا مؤمنين ويكفر بينا السنين، وبعدين مع مرور الوقت الدنيا تبوظ والناس يغيرهم، ربنا يبعت رسول تاني، لغاية ما ربنا سبحانه وتعالى يبعت رسول خاتم ويقول أنا آخر الرسل، محدش جاي بعدي، اللي هو محمد صلى الله عليه وسلم. فلازم الرسول الأخير المعجزة بتاعته تختلف عن معجزة الرسل التانيين، إزاي وليه؟ لأن لو مثلا واحد يهودي يعني تابع لموسى، يعني مؤمن بمعجزة موسى إنه شق البحر، اتكلم مع واحد ملحد وقال له أنا النبي بتاعي ضرب البحر بالعصاية، البحر اتفلق اتنين، لو الملحد قال له ما حصلش، اليهودي هيقول له ايه؟ هيثبتها له ازاي؟ ما يعرفش، هيسكت. ليه؟ لان معجزه موسى امن بيها اللي شافها، واللي تبع اللي شافها وصدق اللي شافها انه شافها. نفس الكلام يتقال على اتباع عيسى عليه السلام. لو واحد من نصارى قابل واحد يهودي ما بيؤمنش بعيسى اصلا، او واحد ملحد ما بيؤمنش بالانبياء اصلا، وقال له والله ده عيسى احيا الموتى، واحد كان ميت وقومه حي باذن الله، لو الراجل التاني ده قال له لا ما حصلش انت كذاب، المسيحي هيبلم ويقف ساكت وما عندوش حاجه يقولها. ليه؟ لان المعجزه بتاعته معجزه ماديه وقتيه، امن بها من راها ومن آمن بمن آمن بها. طيب، يبقى لما يبقى عندنا رسول خاتم وبعدين يجي بنفس المعجزة، والحقيقة محمد صلى الله عليه وسلم كان له معجزات كتير جدا من هذا القبيل، أنا باعتباري مسلم مؤمن بها، الحصى سبح في إيديه، الجزع اللي كان بيصلي جنبه لما بعد عنه وهم بيصلوا بكى بكاء الطفل لغايه ما نزل عليه الصلاه والسلام وحط ايده عليه، في غزوه الاحزاب اندبح له حاجه بسيطه كده على قده هو اتنين تلاته عزم عليها الجيش كله ووكل الجيش كله وفضل منها، القريش قالت له انت نبي صحيح، الامر اللي قدامنا ده قسمه اتنين، فصبح الصبح لقوا نص نحادي ونص نحادي، ونزل القرآن بيكلمهم ولما اقتربت الساعة وانشق القمر. ولكن دي معجزات زي معجزات الأنبياء اللي قبل كده. فلو أنا باعتباري مسلم كلمت واحد يهودي نصراني ملحد وقلت له ده النبي بتاعنا عليه الصلاة والسلام، حصل مع المعجزات التالية 1 2 3 4 10، لو قال لي ما حصلش بالظبط حبل واسكت زي ما اليهودي سكت وزي ما النصراني سكت، بس مفيش نبي هيجي تاني علشان يجيب معجزة تانية ويرد الناس دي تاني. ولذلك النبي الأخير لو محمد صلى الله عليه وسلم لازم المعجزة بتاعته تختلف. بمعنى ايه؟ لازم المعجزة بتاعته الكبيرة، هي دي كلها معجزات، ولكن ليه معجزة كبرى؟ المعجزة الكبرى والمعجزة الكبيرة دي لازم يكون من صفاتها انها تتمسك بالايد، لازم يكون من صفاتها ان ما يكفيش ان انا احلف له ما حصلت، لا ده لازم يشوفها ايا كان التوقيت اللي انا بتكلم فيه الى ان تقوم الساعه لغايه يوم القيامة. ولذلك كانت معجزه محمد صلى الله عليه وسلم الكبرى هي القران، اللي قلنا فين المعجزة؟ نوري له القرآن نقول له هي دي المعجزة. طب يعني هي دي المعجزة؟ طب مين قال انها معجزة؟ هي معجزة ازاي يعني؟ لا معجزة ازاي دي كتير جدا جدا جدا جدا. ده القرآن معجز في بلاغته وفي بيانه، معجز في الإنباء بالغيب اللي هيحصل، معجز في الإنباء باللي حصل قبل كده، في إعجاز علمي اتكونت له مؤسسة الإعجاز العلمي والدنيا كلها بتتكلم عن الإعجاز العلمي. كل واحدة من دول وغيرها كتير محتاجة لوحدها كام ساعة للحديث فيها. يعني إعجاز البيان لوحده اتألف فيه كتب، في كتب كتير جدا في الإعجاز البياني، آخرها كتاب لبنت الشاطئ حوالي 600 صفحة أو حاجة زي كده. هنقول حاجة بسيطة يعني عناوين، ما ينفعش غير إن إحنا نقول عناوين، لأن إحنا ما بنتكلمش في موضوع محدد، إحنا بنتكلم على إن هناك أنبياء، وإن الله الذي خلق أرسل رسل، وإن آخرهم محمد صلى الله عليه وسلم، وعشان يبقى معروف إن الرسول لابد يبقى فيه معجزة، ورسول الخاتم المعجزة بتاعته لابد تبقى معجزة مميزة، لابد تبقى معجزة من صفاتها اللي مش موجودة في أي معجزة تانية، إنها تتمسك بالإيد إلى يوم القيامة. وقلنا إن هي معجزة القرآن، وإن في دلائل إعجاز كتيرة جدا، منها الإعجاز البياني اللي هو نزل في وسط ناس كان عندهم إسواق للبيان، عكاظ وذي المجاز وذي المجنة، ناس بتروح تبيح كلام في المعلقات مش موجودة في الدنيا كلها غير عند العرب، فينزل القرآن بلسانهم بمعجز زيهم. لما جم يوصفوه ما عرفوش يوصفوه، لا هو ينفع شعر ولا هو ينفع نثر، فقالوا عليه سحر. الكلام اللي في الدنيا كلها يا شعر يا نثر، اللغات اللي في الدنيا كلها إلا اللغة العربية شعر أو نثر أو قرآن. محمد صلى الله عليه وسلم كان كلامه بليغ جدا لدرجة إن علماء الحديث من أسباب تضعيفهم للحديث إن هم يلاقوا إن الأسلوب بتاعه لا يرقى، لأنه يبقى أسلوب النبي صلى الله عليه وسلم جوامع الكلمة. لما يجي واحد من الصحابة يدخل على ابنه يلاقيه قاعد نص ساعة يدعي، يقول له سيبك، سيب النص ساعة دي وادعي بكلمتين النبي صلى الله عليه وسلم كان بيدعي بيهم. الكلمتين دول لو دعيت 50 ساعة مش هتوصل لبلاغته، مش هتقول اللي فيهم. اللهم إني أسألك الخير كله ما أعلم منه وما لا أعلم، وأعوذ بك من الشر كله ما أعلم منه وما لا أعلم، في كل حاجة منتهى البلاغة. طيب مش حاجة غريبة برضو، لما النبي اللي عنده البلاغة الجامدة دي هو نفسه اللي يقول لنا القرآن ويقول لنا الحديث، وبعدين لما تحط القرآن جنب الحديث ما هو ده جاي من لسانه وده جاي على لسانه، تلاقي ده بليغ جدا اللي هو كلامه، ولكن لا يقارن بالقرآن اللي هو جاي برضو على لسانه ولكنه بس ناوله من ربنا الجبريل للسانه لنا. مش حاجة غريبة ان الاتنين هو اللي قالهم، والاتنين ما هم الشعر، والاتنين يختلفوا تماما رغم البلاغة الشديدة جدا لكلام النبي صلى الله عليه وسلم الخاص بيه، ولكنه لو اتحط جنب القرآن على طول تعرف ده كلامه هو وده الكلام اللي هو جايبه من جبريل، ده القرآن. مش عجيبة برضو لو كان هو اللي جايبه وشاف هموم كتير في الدنيا، هي مش خديجة كانت حبيبة قلبه وماتت، ومش أبو، مش أبو طالب عمه وكان بيحوش عنه مع إنه ما أسلمش، ولما مات الدنيا باظت خالص سنة 10، والاتنين حصلوا ما فيش بينهم شهر شهر ونص. يعني كان طب الكلام ده فين في القرآن بقى؟ القرآن حوالي 600 صفحة وهو قال القرآن ده من عنده زي بعضه. طيب المفروض 600 صفحة دول تبقى فيهم 60 صفحة بيتكلموا على مشاعره لما خديجة ماتت، ومشاعره لما أبو طالب مات، وحبه لعائشة رضي الله عنها. على الأقل 60 صفحة في 600، 10%، ولا حرف في القرآن كله. ليه؟ لأنه مش من عنده. ده مريم اللي هي أم عيسى عليه السلام، لأن كانت قضية كبيرة خاصة بموضوع التوحيد، اللي هي مش قريبته، لها صورة كاملة باسمها، والحديث عنها كتير جدا، واتحطت في مكان لائق بيها. ده واحدة ألمانية سمعت آية وأسلمت، آية في سورة المائدة. لو قلنا الآية دي هتستغرب أسلمت ليه. يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك، وإن لم تفعل فما بلغت رسالته، والله يعصمك من الناس. لما نزلت الآية دي كان أبو طالب بيبعت له كم واحد كده إيه يحموه، يمشوا جنبه أبضايات زي ما بيقولوا، لأنه كان مستهدف. فلما نزلت الآية دي قال لهم انصرفوا فقد كفيت، مش عايزكم خلاص. فهي بتقول ايه بقى؟ بتقول مش معقول ان يبقى هو اللي قايل الكلام ده، وعارف ان ربنا مش هيعصمه من الناس، ده هو اللي قال كده، وبعدين يقول للناس امشوا ويسيب نفسه يتقتل. فبتقول لو كان كاذبا على الناس جميعا ما كان ليكذب على نفسه. استدلال بسيط جدا. القرآن ده من بلاغته اللي نازل في وسط البلغاء دول متحدى بأقصر صورة فيه 600 صفحة دول. هاتوا الكمبيوترات يلا انتوا عايزين تحاربوا القرآن، وخلوا الكمبيوترات بتاعتكم بالجيتس بتاعكم بالتلامذة بتوعه بالأساتذة بتوعه إذا كان له أساتذة، وبس يعملوا لنا حاجة زي قل هو الله أحد. فأتوا بصورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين، فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا، منتهى التحدي، فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا، مش هيحصل وما حصلش لغاية دلوقتي ومش هيحصل لغاية يوم القيامة إن حد يعرف يجيب، ولو كان بعضهم لبعض ظهيرة زي ما القرآن قال في حتة تانية، يجيب 3 سطور مش 600 صفحة زي القرآن. القرآن فيه إعجاز بلاغي. البلاغة في اللغة 10 أقسام: إيجاز وتشبيه واستعارة وتلاؤم وفواصل وتجانس وتصريف وتطمين ومبالغة وحسن بيان. كل الكلام ده موجود في القرآن، بس كل الكلام ده ما ينفعش نتكلم فيه. فهناخد مثال من حاجة من 10. الإيجاز مثلا، يعني ايه الإيجاز؟ يعني تبقى كلمات صغيرة خالص فيها معاني كبيرة خالص. أهو ده 10 أساليب البلاغة اللي موجودة في القرآن. والإيجاز ده يا إما بالحذف يا إما بالقصر. يعني إيه؟ يعني يا إما كلمات ما تتقالش تتشال والمعنى ما يضعش، يا إما تبقى كلمات قصيرة خالص من الحذف يبقى فيها معاني كبيرة خالص. يعني لما ربنا يقول مثلا إيه واسأل القرية، واسأل القرية بتتسأل؟ لا، يعني روح لف القرية شوف الناس اللي فيها واسأل الناس اللي فيها، شفتوا الراجل الفلاني اللي حصل مع يوسف؟ واسأل القرية، خلص الموضوع. مع يوسف برضو قالت هيت لك، قال معاذ الله. اهدى الجماعة بتوع الفن الواقعي، ولما يجي يكتب قصص ويقول لك الأدب السرائر اللي هم بيقرفنا بيه، ويجي يتحدث عن مراودة بين واحد وواحدة ياخد نص ساعة إسفاف. ربنا سبحانه وتعالى يتحدث عن المراودة دي 5 6 كلمات، 5 6 كلمات ما تنتهيش بإثارة الغرائز، تنتهي برفع درجة حرارة الإيمان. وقالت هيت لك، هيت لك، فكر في كل حاجة فيها كل حاجة بس من غير إثارة غرائز. وقالت هيت لك، هيت لك، الرد بتاعه معاذ الله، منتهى الدعوة إلى الإيمان. هقول لحضراتكم حاجة صغيرة، مثال صغير. احنا متفقين ان العرب دول في منتهى البلاغة، وكان لهم جمل معينة كده يوصل البلاغة بتاعتها انها تصبح مثل. فمن الأمثلة اللي كانت عند العرب: القتل ينفي القتل، القتل ينفي القتل. يعني ايه؟ تفهم منها ان لو اللي بيقتل عرف انه هيتقتل مش هيقتل، فبالتالي القتل لقاتل يحمي المقتول يخليه ما يتقتلش. القتل ينفي القتل. من بلاغة ال3 كلمات دول أصبحوا عند العرب مثل. وبعدين جه القرآن بيقول حاجة تانية، بيقول نفس المعنى، يقول ولكم في القصاص حياة. في القصاص حياة، النفي أو القتل ينفي القتل، القصاص حياة. حط الاتنين جنب بعض، حط الكلمتين اللي في الآية القرآنية القصاص حياة جنب المثل اللي وصل من بلاغته إنه أصبح مثل عند العرب، القتل ينفي القتل. تلاقي القصاص حياة 10 حروف قصاد 14 حرف في القتل ينفي القتل. تلاقي السلاسة في النطق، القصاص حياة، في مقابل الجملة البليغة اللي بقت مثل، القتل ينفي القتل، صعب حتى في نطقها. وبعدين تلاقي ان القتل اللي في المثل، القتل ينفي القتل، محتاجة بقى الواحد يقعد يشرح يعني ايه القتل، وطب قتل بظلم ولا قتل مقابل قتل، طب مين اللي هيقتل، طب القتل ده يساوي ايه. هتبص تلاقي الحدوتة دي كلها كلمة القصاص شرحتها، إن هذا القتل هو قصاص، قتل لقاتل مقابل ما قتل، هو قصاص، يقوم بالقصاص من هو أهل ليقتص. وبعدين القصاص حياة، تبص تلاقيها قالت الهدف من نفي القتل هي حماية الحياة، القصاص حياة، القتل ينفي القتل. حط جنبها اللي انت عايزه. ده مثال من 10 وسائل للبلاغة موجودة في القرآن، وهي الإيجاز. في كتب كتير ممكن تلاقيها في الإعجاز البياني للقرآن، مش مجال إن احنا نتكلم فيها. في إعجاز تاريخي. يعني إيه إعجاز تاريخي؟ يعني حاجات قبل كده. زي إيه؟ هو مصر مش كان بيحكمها الفراعنة؟ وكل شوية في القرآن يبقى كلام عن الفرعون، والمصريين كلهم عارفين إن إحنا أصلنا فراعنة. كلام جميل. واللي كان بيحكم مصر دايما الفرعون. نبص نلاقي مرة واحدة في القرآن ومرة في السنة في الحديث لما ربنا بيتكلم عن حاكم مصر، ولما الرسول صلى الله عليه وسلم بيتكلم عن حاكم مصر ما بيتكلمش عن فرعون. وقال الملك ائتوني به. وقال مين؟ الملك. ما كان ليأخذ أخاه في دين الملك. وقال الملك إني أرى 7 بقرات. يبقى في فترة يوسف القرآن استثناء من القرآن كله لما تحدث عن حاكم مصر ما تكلمش عن الفرعون، اتكلم عن مين؟ عن الملك. الرسول صلى الله عليه وسلم برضه في حديثه لما اتكلم عن ابراهيم وزيارة ابراهيم لمصر، وتحدث عن ان الملك كان عايز ياخد زوجة ابراهيم، وان ابراهيم عليه السلام فهم كده ومرضاش يقول له ان دي زوجتي لحسن يقتله ويتجوزها، انما قال له انها اختي. يبقى النبي صلى الله عليه وسلم في عصر ابراهيم قال ان اللي كان بيحكم مصر ملك، والقرآن قال في عصر يوسف اللي كان بيحكم مصر كان ملك، ويوسف يبقى ايه؟ يبقى حفيد ابراهيم. يعني الفترة الزمنية تكاد تكون واحدة. جميل، تعال بقى حضرتك كده وادخل النت وشوف تاريخ مصر في هذه الحقبة، هتلاقيها حقبة حكم الهكسوس لمصر. أحمس طرد الهكسوس سنة 1571 قبل الميلاد. قبل الكلام ده بشوية كان إبراهيم وكان يوسف في مصر. يبقى مين اللي كان بيحكم مصر؟ ما كانش فرعون، ده كانت مصر محتلة بالهكسوس، وكان بيحكم مصر هو الملك. مين اللي قال لمحمد صلى الله عليه وسلم ان هذه الحقبة بالتحديد كان فيها ملك ما كانش فيها فرعون؟ إلا أن يكون وحيا من عند الله سبحانه وتعالى. مثل هذا كثير. ده احنا لما اتكلمنا في الجزء الاول عن الأدلة العلمية لأن الكون حادث وليس قديم، والاكتشافات العلمية سنة 1929 بتاعت هابل لما اكتشف ان الكون، لما شافه بالتلسكوب واكتشف ان الكون بيتمدد، ومن تمدد الكون قالوا اذا امبارح كان اصغر من النهارده، ومن سنه كان اصغر من امبارح، من 100 سنه، من مليون سنه، لغايه ما كان بيضه كونيه. يبقى الكون ايه؟ بيتمدد، بيتوسع كل يوم. الكلام ده اكتشفوه سنه 29، واصبح تمدد الكون اكتشاف علمي واصبح مسلم من المسلمات. يا سلام بقى كده لما ايه نيجي من 1400 سنه ونشوف القران وهو نازل وبيقول والسماء بنيناها بأيد وإنا لموسعون. موسع اسم فاعل تفيد الحال والاستقبال، يعني مش ربنا وسعها بس، لا ده ربنا كل يوم بيوسعها. والسماء بنيناها بأيد وإنا لموسعون، ده اكتشافك يا هابل سنة 29 إن هذا الكون يوسع كل يوم. وبالتالي وصلوا لقضية الانفجار العظيم اللي استدلوا عليها أكتر بتصوير الشعاع الكوني اللي قدروا بيه عمر الكون أو بداية الانفجار العظيم، إن الكون ده كان بيضة كونية واحدة وانفجرت. أولم يرى الذين كفروا أن السماوات والأرض كانتا رتقا ففتقناهما. كانتا رتقا، كانوا حاجة واحدة، ففتقناهما وجعلنا من الماء كل شيء حي. ده كلام ده من 1400 سنة، يلي اكتشفتوه سنة 1965. ده ابن القيم تقريبا مات سنة 750 هجرية، وليه كتاب موجود في السوق اللي عايزه اسمه الفوائد، بيذكر حتة صغيرة كده ظريفة. بالحتة الصغيرة اللي بيذكرها بيفسر آية. الآية بتقول إيه؟ هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور. هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها. أنا جايب الآية دي بالذات ليه؟ لأن ابن القيم مات قبل كوبرناكس وقبل جاليليو ب 200-300 سنه، يعني اللي هم ايه، كوبرناكس ده اللي الكنيسه قتلته، وجاليليو اللي الكنيسه هددته بالقتل لولا ان رجع عن كلامه لما اتكلموا على كرويه الارض. فنبص نلاقي ابن القيم يبقى كان في وقت بعد 200 سنه ما جاش في بال حد قضيه كرويه الارض، فكان بيفسر آية، فبقول الآية دي بتقول الأرض كورة. هو ما كانش بيعمل اكتشاف علمي، وكان بيفسر الآية، الآية بتقول كده، فما قدرش غير إنه يقول كده. ومات ابن القيم ولم يعلم إنه اكتشف اكتشاف علمي بدأت الناس تتكلم عليه بعدها ب 200 300 سنة، لأنه ما كانش بيكتشف اكتشاف علمي، هو كان بيفسر آية والآية بتقول كده. زي ما الآية وإنا لموسعون كانتا رتقا ففتقناهما، يعني لو في حد ربنا فتح عليه زي ابن القيم كان اتكلم على الانفجار العظيم من 1400 سنة، وكان اتكلم على ان الكون بيتمدد من 1400 سنة. فابن القيم اتكلم على كروية الارض من حوالي 700 سنة. قال ايه؟ هو الذي جعل لكم الارض ذلولا فامشوا في مناكبها. قال ربنا ذلل لكم الارض ذلولا مذلله. مذلله يعني ايه؟ يعني سهله. فيقال جمل ذلول، يعني طفل صغير يعرف يسحبه ويمشي بيه، ده هو ممكن برجله يموت له 100 طفل، بس ربنا ذلله فاصبح الطفل يعرف ياخد بخطامه، ياخد بالحبل اللي في رقبته ويمشي بيه، والجمل يمشي وراه كده ساكت ذلول. فربنا خلى الارض ذلول للبشر زي ما خلى الجمل ذلول للطفل الصغير. فامشوا، الفاء اهل اللغه بيقول عليها ايه؟ حرف عطف وتعقيب، يعني ما قبلها سبب لما بعدها. فامشوا ليه؟ لانها ذلول. فامشوا فين؟ في مناكبها. القيم يقول ايه؟ ومناكب الشيء اعاليها فمنكب الرجل اي كتفه. طب يبقى نفهم ايه بقى؟ يبقى نفهم ان ربنا بيقول لنا ان ربنا هو اللي ذلل الارض خلاها سهله، اللي عايز يمشي عليها يمشي، فسيبوها وامشوا في اعاليها في مناكبها في على قمم الجبال. الكلام طبعا مش منطقي، مش ممكن. ابن القيم لانه كان يفهم بتفهيم الله له يقول ايه؟ يقول فامشوا في مناكبها اي اعاليها، ولا يكون ذلك كذلك إلا إذا كانت الأرض كالكرة فكل جزء فيها أعلاها. هذا فهم من إعجاز القرآن، الإنباء بما هو آت، باللي جاي. غلبت الروم في أدنى الأرض وهم من بعد غلبهم سيغلبون، في بضع سنين لله الأمر من قبل ومن بعد، ويومئذ يفرح المؤمنون بنصر الله. لما الآية دي نزلت وكانت حرب بين الرومان وبين الفرس، والرومان اتهزموا هزيمة منكرة شكلها كده ملهاش حل بعدها، القرآن قال لأ، ده الرومان هيغلبوا بعد كده، ويوم ما يغلبهم المؤمنين هيفرحوا، ويومئذ يفرح المؤمنون بنصر الله ينصر ما يشاء. والمؤمنين فهموا الكلام ده ان يعني ايه؟ لما الرومان يعني ده وعد ربنا سبحانه وتعالى، حتى ابو بكر راهن على ان الكلام ده هيحصل، لان كان شكلها ما ينفعش يحصل قبل ما الرهان يتحرك في الاسلام. والمسلمين قالوا ايه؟ قالوا والله الرومان دولت اهل كتاب، والفرس مجوس عبدة نار، فاهل الكتاب اقرب لنا. الكلام ده صح، وبالتالي ممكن ده يبقى سبب ان احنا هنفرح بنصر الله اللي هينصر اهل الكتاب على المجوس، لغايه ما انتصر اهل الكتاب على المجوس. ولكن طلع للايه تفسير تاني، يوميها فرح المؤمنين بنصر الله، بس مش بنصر الروم على الفرس، لأن أتت أنباء هزيمة الفرس أمام الروم يوم أن انتصر المؤمنون في بدر، ففرح المؤمنون بنصر الله في بدر. ده معنى ما كانوش هيعرفوه خالص غير لما حصل. مثله أمور كثيرة جداً، وبعدين الإعجاز العلمي بقى، حدث ولا حرج. الإعجاز العلمي في مؤسسة اسمها مؤسسة الإعجاز العلمي للقرآن الكريم في مكة المكرمة. الدكتور زغلول النجار الكل سمع له عن الإعجاز العلمي. من أفضل اللي أنت تسمع لهم عن الإعجاز العلمي الشيخ عبد المجيد الزنداني. ليه حوالي 14 حلقة كاملة اسمها إنه الحق. وهو يقصد الآية: سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق. يعني ربنا سبحانه وتعالى بيقول إنه هيوري البشر الآيات في الدنيا كلها وفي نفسهم عشان يعرفوا إن القرآن ده حق. فقالوا إن آيات الله المصنوعة اللي هي المخلوقة دليل على صدق آياته المسموعة اللي هي القرآن. فعامل كذا حلقة اسمها إنه الحق. الحلقات دي كانت مع أعظم علماء في الدنيا، يجيب العالم ويصنفه في الأول. ادخل النت واكتب عبد المجيد الزنداني الإعجاز العلمي في القرآن أو إنه الحق، واتفرج وشوف عجائب. ويصنف العالم ده، تلاقي نمرة واحد في العالم في الجيولوجيا، نمرة اتنين في العالم في علم الأجنة، نمرة ثلاثة في العالم في الفيزياء، ويبدأ يكلمه بمنتهى الأدب ويسأله سؤال التلميذ لغاية ما في الآخر خالص يقول له: طب الكلام اللي حضرتك بتقول عليه ده موجود عندنا من زمان. وتنتهي الحلقات، يا واحد يقول له مش معقول، يا واحد يقول له ده ما يحصلش غير بوحي، يا واحد ينطق الشهادتين قدام الراجل ويسلم. يعني كنوع من التمثيل هديكم مثل واحد بس لعالم جيولوجيا اسمه كورنر، هو كان جابه وبرضه بين السي في بتاعته، السيرة الشخصية بتاعته، حاجة ياما خالص في الجيولوجيا، وكلمه عن الجزيرة العربية. والجزيرة العربية دي يعني بعد كده هتبقى فيها أنهار وخضرة. الصحراء اللي احنا شايفينها دي الصحراء الصفراء اللي مالية الدنيا دي، هل في يوم من الأيام هتخضر؟ فقال له ده حقيقة علمية. قال له طيب يعني هي قبل كده كانت خضرة؟ قال له اه كانت خضرة. قال له امتى؟ قال له في العصر الجليدي الأول. قال له طيب احنا عندنا بقى حديث بيقول ان لا تقوم الساعة، حديث صحيح رواه مسلم، بيقول ان لا تقوم الساعة حتى يكثر المال ويفيض، حتى يحمل الرجل زكاة ماله فلا يجد من يأخذها، حتى تعود أرض العرب مروجا وأنهارا. فبيقول له بقى ايه يعني لو كان مثلا لو كان محمد صلى الله عليه وسلم بيتنبأ اهو نبوءه ومشت معاه ان الصحراء اللي الكل شايفها صحراء دي وما فيهاش رجا هتبقى مروج وانهار، هيجي واحد يقول والله دي النبوءه برضه نبوءه، وكل واحد ممكن يتنبأ، وتنبؤه ممكن يطلع صح وممكن يطلع غلط. ماشي، طب مين اللي عرفه انها كانت مروج وانهار قبل كده زي ما حضرتك بتقول في العصر الجليدي الأول؟ فقال هذا لا يكون إلا وحي من عند الله. ومثله كثير برضو مش هنقف عنده علشان ما يعني إيه الأمر لا يسع. يبقى إحنا عندنا ربنا سبحانه وتعالى خلق الكون، وعشان يدل على نفسه ويتواصل مع خلقه أرسل رسل وختمهم بمحمد صلى الله عليه وسلم. ومحمد صلى الله عليه وسلم لما بنقولهم من كانت له معجزة خاصة، وهي معجزة قائمة اللي هي القرآن، وفيها إعجاز تاريخي. بيتكلم مثلا عن الأنبياء اللي قبل كده، يجي واحد ويقول طيب ما في الكتب التانية موجودة، الإنجيل والتوراة موجود فيها الكلام ده؟ هنقول له لا، الإنجيل والتوراة ما فيهاش الكلام ده، فيها بعض الكلام ده. الإنجيل والقرآن والتوراة أو التوراة والإنجيل أصلهم المنزل من عند الله لا يختلف مع القرآن في شيء بالنسبة للمعلومات التاريخية اللي فيه، لأن كلها من عند الله سبحانه وتعالى. ولكن القرآن لما جه الحاجات اللي ذكرها الحاجات الحقيقية اللي ما اتحرفتش، يعني في حاجات كتير في التوراة والإنجيل القرآن ما ذكرهاش. ما ذكرهاش ليه؟ لأنها ما حصلتش، لأنها اتغيرت. إزاي؟ يعني لما آدم عليه السلام يأكل من الشجرة، دي قضية منتهية في الأديان كلها وذكرت في الكتب كلها، ولكن طريقة ذكرها تختلف. تختلف ليه؟ لأن في كتب حرفت. يعني لما يجي العهد القديم مثلا بتاع اليهود والنصارى ولنا أن لما آدم أكل من الشجرة اختبأ خلف الشجرة وصار الرب في الشجرة وقال أين أنت يا آدم؟ ينهر أبيض، ينهر أبيض، آدم يختبئ خلف الشجرة وربنا يمشي يدور عليه ويناديه له اظهر وبان. أين العلم المحيط اللائق برب العالمين؟ حتى زي كده مش ممكن تبقى موجودة في القرآن؟ لما موجود في القرآن عتاب ربنا على طول لآدم، ألم أنهكما عن تلكما الشجرة وأقول لكما إن الشيطان لكم عدو مبين؟ إنما أنت فين يا آدم وأين أنت يا آدم؟ كلام مش ممكن يكون حصل. ده القرآن لما بيتكلم على علم ربنا سبحانه وتعالى يتحدث عن علم لائق بالخالق، مش علم أين أنت يا آدم؟ رحت فين يا آدم؟ أظهر بعين. ربنا يتحدث بيقول ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد. يعلم سر، سر حد يعلمه؟ يعلم سر وأخفى، لو اللي أخفى من سر ربنا سبحانه وتعالى يعلمه. يعلم السر وأخفى. طيب من الحاجات مثلا اللي ما ينفعش ان القرآن يكون اتكلم فيها لانها ما حصلتش، ان اسحاق مثلا يبقى مريض ويبقى عنده ابن اسمه يعقوب وابن اسمه عيسو، وعيسو ده ما ذكرش اصلا في الاسلام ولكن موجود في الكتب اليهود والنصارى. وتيجي أم عيسو، إسحاق المفروض يبارك يعقوب عشان ياخد منه النبوة، وأم عيسو عارفة كده، تقوم أم عيسو تتحايل تيجي جايبة عيسو ابنها وتقدمه لأبوه اللي هو إسحاق على إنه يعقوب، وتقول له خد بارك يعقوب بالنبوة، وتحط له فروة زي ما الكتب بتاعتهم بتقول، تحط له فروة لأن يعقوب كان مشعر، فإسحاق يمد يده عليه ويقول المس مس يعقوب والصوت صوت عيسو ويباركه، وهكذا يتم النصب ويتم التآمر ويتم سرقة نبوة من نبي، والنبوة ربنا سبحانه وتعالى هو أصلاً اللي بيهبها، تتم المؤامرة وتجوز على النبي وعلى الله سبحانه وتعالى. حاجة زي كده مش ممكن القرآن يذكرها لأنها ما حصلتش، ومثلها كثير. لما نيجي نتكلم مثلاً نلاقي في حاجة جميلة قوي في الإنجيل اسمها نشيد الإنشاد، برضو هات في القرآن كده في جوجل كده اكتب نشيد الإنشاد وشوف الكلام اللي هيطلع لك ده من الإنجيل، لو أنت قاعد مع عيالك تقدر تقرأ قدامهم ولا لأ ويتعبد به. وبعدين لما تيجي تشوف مين اللي بيترك الإسلام إلى النصرانية هتلاقيهم الجياع اللي في أواسط إفريقيا في المجاعات، اللي المباشرين بيروحوا لهم وبيدوهم قرشين بيقول لهم دول جايين من عند يسوع، امنوا بيسوع، امنوا بيسوع، لان يسوع اللي يؤمن بيه، لان ربنا سبحانه وتعالى ده ابنه وربنا نزله عشان يموت علشان يزيل خطايا البشر. ده كلام جميل خالص. حدي بادي، ايه الدليل؟ مفيش دليل. تؤمن بكده تدخل الجنه؟ ما تؤمنش من غير دليل، انت وحظك. ربنا سبحانه وتعالى عدله المطلق يأبى ذلك، يأبى انك تدخل الجنه انت وحظك، ولكن الامور لابد انها تكون معقوله. ليوبولد فايس لو محمد اسد الاديب والكاتب والصحفي النمساوي الشهير، لما اسلم بيقول له اسلمت ليه؟ بيقول لهم لان لقيت الاسلام بيحترم العقل، انما الاله يبعت ابنه عشان يتقتل واللي يؤمن بكده يخش الجنه، اللي ما يؤمنش بكده يخش النار ومن غير دليل، كلام عجيب جدا. ليه اللي يعمل غلط ما يحسش بغلط ويتوب ربنا يتوب عليه؟ ليه ما يكونش زي ما القران بيقول ومن يعمل سوءا او يظلم نفسه ثم يستغفر الله يجد الله غفورا رحيما؟ وبعدين على فرض ان ربنا بعت ابنه من 2000 سنه، لان احنا دلوقتي سنه 2015، لما ربنا بعت ابنه من 2015 سنه، هو الكون بقى له قد ايه؟ ليه ما بعتوش من زمان؟ ذنب الناس اللي قبليه ايه؟ ربنا ضحى بيهم كلهم، ما كانش بيدور غير على الناس اللي هم من 2000 سنة وجاي؟ ولا ربنا بعت رسل وبعت رسل وبعت رسل، لقى ان ما ينفعش، قال نبعت ابني. طيب معنى كده ان ربنا سبحانه وتعالى بيتعلم من التجربه والخطا، فضل يجرب، طلعت ما نفعتش، جرب حاجه تانيه؟ حاشا لله سبحانه وتعالى، حاشا لله سبحانه وتعالى. فاكرين الراجل اللي دخل على البابا كبير كده وبعدين بيسال، لقى طفل صغير، فبيقول واحد بيقول له ده ابن البابا، فكان حضربه يا ابن البابا ما اتجوز، بابا ما عندوش عيال. قال له ما عندوش؟ قال لي قال عشان الجواز ده حاجه مش كويسه، حاجه ما تليقش باللي. قال له كويس خالص، ما تليقش بالبابا وتليق بربنا، يتجوز ويخلف، يعني مش موضوعنا. ولكن هنتكلم نقول لكم مين اللي بيسلم. واحد مثلا موضوع له علاقه بالاجاز العلمي وله علاقه بمين اللي بيسلم. قريب سنة 85 بالتحديد، وفي مصر في القاهرة في المؤتمر الأول للإعجاز العلمي للقرآن، الدكتور أرثر أليسون أستاذ الكهرباء ورئيس قسم الهندسة الكهربائية والإلكترونية بجامعة لندن، على نهاية المؤتمر وفي الحفل الختامي أعلن الشهادتين وسمى نفسه عبد الله أليسون. الأديب والمفكر الإنجليزي مارمادوك باكسل اللي ترجم معنا القرآن بعد كده، روجيه جارودي الأديب والمفكر الفرنسي رئيس المجلس الوطني الفرنسي اللي كان عضو في اللجنة التنفيذية للحزب الشيوعي الفرنسي وسمى نفسه رجاء بدل روجيه، زيهم كتير جدا. علشان ما نطولش هدي لحضراتكم بعض مراجع. شوف كتاب محمد داود اسمه عزيز الملحد، الدكتور عمرو شريف كتاب كيف بدأ الخلق وكتاب خرافة الإلحاد، الدكتور يوسف قرضاوي وجود الله، مجدي مرجان اللي هو كان مسيحي وأسلم كتابه الله واحد أم ثلوث، الشيخ محمد الغزالي رحمه الله كتابه قذائف الحق، الأستاذ إبراهيم خليل أحمد اللي هو كان اسمه إبراهيم خليل فلوبوس أستاذ اللاهوت سابقا واللي أسلم وله كتب رائعة في السوق، ادخل موقعه في الويكيبيديا واسمع منه كده هو أسلم ليه. وعلى ذكر إبراهيم خليل أحمد، ادخل برضه النت واكتب إبراهيم خليل أحمد المناظرة، أو محمد جميل غازي المناظرة، هيطلع لك 18 شريط سي دي عليهم التفريغ الصوتي، مش تفريغ صوتي، قالوا التسجيل الصوتي لمناظرة كانت في السودان سنة 73 تقريبا، كانت برعاية أمريكية وبدعوة من الكنيسة في السودان لثلاثة اللي أذكرهم، منهم إبراهيم خليل أحمد ودكتور محمد جميل غازي، ده خريج فنية عسكرية، اللي هو فنية عسكرية، وواحد تالت مش فاكر اسمه، وصاد عدد كبير من القساوسة. ولكنهم اشترطوا شرطين. الشرط الأول إنها تبقى معلنة مذاعة، والشرط الثاني إنها تبقى مسجلة. بعد 3 أيام جت الأوامر للقساوسة ينسحبوا. انسحبوا كلهم إلا سبعة. سبعة كملوا والسبعة أسلموا. في الآخر لما نيجي نقول للملحد هات لنا دليل على إلحادك على إن ربنا مش موجود، ما عندوش. الملحد حاليا بعد الإثبات العلمي للانفجار العظيم مش قادر يتكلم بعد كده، مش قادر يقول الانفجار ده مين اللي عمله، ما عندوش نظرية كاملة، ومع كده ما زال متشبث بالإلحاد قصاد اللي عندهم نظرية كاملة. فيعني أزف له هذا الخبر وأقول له إن أشهر ملحد في الكون كان اسمه فيلسوف، أستاذ فلسفة في جامعة أكسفورد، مواليد 1918، كان اسمه أنتوني فلو، وأعلن إلحاده 1944 وبدأ يكتب كتب في الإلحاد وكان له مريدين كتير جدا، وكان بيقول أنا بتبع المنهج العلمي اللي وصل للإلحاد. سنة 2004 راح ضارب كل الملحدين زومبا وأعلن إيمانه بأن هناك خالق، كان له كتاب شهير جدا There is no God، راح منزل كتاب تاني سماه There is جد. أنا قلت عناوين وأسيبكم مع البحث في العناوين اللي قلتها في النت، والسلام عليكم ورحمة الله.